هل يجوز لزوج أم زوجي وأنا منتقبة أن يرى وجهي؟ لا يجوز، لأن هو ليس محرما لك. فلو حصل الآن أن هو طلق هذه المرأة وأنت طلقت من هذا الزوج، فيجوز له أن يتزوجك، هو ليس محرما لك. نعم، هو محرم لبنات هذه المرأة، سواء بناتها التي ولدتهن أو من رضاع أو نحو ذلك. أما بالنسبة لك فلا، أنه ليس محرما لك ولا علاقة له بزوجك. نعم، هو يتنزل منزلة أبيه بالنسبة لزواجه من أم، أما بالنسبة لك فلا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إذن اللي يحرم عليك هو والده الذي وجد من صلبه. والآية واضحة في سورة النساء،